Thank you. Yeah. الشحن كم سنة تفضل ضغط. هو ده سايد بتاع الفانكشنال موبيليتي حاجات اورجانيك ما اكبر من كده ومالتي لوكال وبتاع والكلام ده. فجميع الاحوال لما هتيجي واحده موبيليتي بتفرق بالمكتب مش هعمله خارج هكتفي بالمتابعه للاسباب الاساسيه. اولا لان في احتمال كبير يكون فانكشنال موبيليتي الفوكس الفيرم فده طبعا مش محتاج انشاء ولا حاجه بالعكس دي نمره واحد. نمره اثنين ان انا برضه قلقان شويه من اني لو عملت اي اوبرتيف انترفنشن الحمل لسه مش ستيبل قوي يعني في احتمالات بتكرش. فلو فتحت بطن العيان عملت عمليه تفلس وبتاع فبتزود الاحتمالات. الحاجه الثالثه ان انا مش خايف ناوي انه يحصل له لوشن مش وقت اللوشن دلوقتي يعني حجمه صغير وبتاع فمش مش بتاع لوشن. فعشان كده لو الواحد قابل بيرنس في الفيرست ترايمستر يتابعه خلاص. طيب لو قابلنا بقى وفين الست في السكند برايمر نعمل ايه؟ عشان اختصر هنشيله لاسباب عكس بالظبط اللي قلتها. اولا انا ما بقتش خايف قوي من الابورشن بس بالعكس بقيت خايف من ايه؟ من تورشن. لان دلوقتي مع السكند برايمر خلاص الوفين الست ده طلع هنا بقى وطلع في حته واسعه فيقدر يلف السكند برايمر. فانا خايف من التورشن بس مش خايف من الابورشن. ثم انه طالما عدينا الفيرست ريمان وهو لسه موجود يبقى ام شور ان هو مش ايه؟ مش كورفس وتنسل في المنطق يبقى ده يتعمل يتشال يعني. لو في الثيرست ريمان هنرجع برضه مطرح ما كنا لو في الثيرست ريمان يفضل ما تعملوش حاجه. لو في الثيرست ريمان كتير قوي قوي ما بقاش ليه مجال للكورفس مش سيف للكورفس. فهنستنى عليه بقى مفيش داعي ان احنا دلوقتي نعمله مثلا عند 30 اسبوع ولا بتاع واليوز يزيد الريسبيلتي بتاعته نتيجه للعمليه والست تخش الولاده دلوقتي يستنى عليه. خلينا شويه. طيب الولاده نفسها هل الاوبيرنس وجود الاوبيرنس ويل افكت تشويس اوف ذا روت اوف ديليفري ولا لا؟ عاده مش لا او مش بشكل مباشر ومش دعوه قوي الا في كان ايه؟ كان انفكتد ده طبعا لازم يبقى عنده اوبستراكشن للدليفري. انما لو ما كانش انفكتد مش هيأثر قوي. يمكن يزود شويه احتمالات مالتيبلكيشن مثلا حاجه كده مش هيأثر قوي بشكل مباشر. فهنولد الست دي. ركزوا عشان تجاوبوا على السؤال. لو هي واخده سيزيريان هنعمل ايه؟ لو هي واخده فاجينال هنعمل ايه؟ لو هي واخده سيزيريان هعمل سيزيريان هطلع مين اللي حق في الدراينج ديسيجن؟ وهشيل الكريدت ساعتها صح؟ لو قلنا فعلا عمليه ولا اساسا مفيش داعي تقول الكلام ده طالما احنا كده كده مش هنعمل ده عمليه. لو هي وزن الفاينل سيول الفاينل وبعدين باقي يكون بعد الولاده تدخلها وسط العمليات تفتح وتشيل طب هو فتح فتح عملنا لك سكيرين فتح سكيرين فيها او حياه عنها دراين ستور مش كده برضه؟ انما لو انا فتحت مصنع وشلت كويس عملت بلاش براكتس طبعا الايفالويشن احنا يخضع ليه يعني حاليا في ناس كتير قوي قوي واقفين في سيريال اكستنشن. لو هي واحده عندها بريفيس سيريال اكستنشن بتعمل ازاي عن السن خلاص خلصت يعني. لو هي واحده صغيره في السن وبرايمري جرافيك خلاص بتعمل لو صغيره في السن برايمري جرافيك برايمري جرافيك عمرها 21 22 سنه بتاع حاجه كده دي طبعا تولد مشاكل وبعد كده تبقى ايه اللي يخليني اجيب لواحده برايمي هحضر لك برايمي بدون داعي يعني مش كده؟ انما لو واحده في رابع ولاده ولا بتاع ممكن ساعتها تعمل سكشن بس برضه يعني حتى لو كان مش احنا بنقول بعدها ولا مش مره حاجه كده يعني. المهم ان الواحد اهم حاجه ان الواحد ما يسيبش البيشنت دي وبين سيس ايام الكوره لانه ايام في الكوريوم فيري لايكلي يحصل كوتش. التفسير ده ايام في الكوريوم تنضمن الرول فيري لاك وفي سبيس بقى على كيفك وبعدين الفاتيك بقت لونجيتد على مدار التسع شهور بتوع الحمل فسهل جدا يحصل كوتش. اكثر وقت ممكن يحصل فيه كوتش هو ايرلي كوتش. فما ينفعش انك تولد واحده النهارده وتقول لها طب تعالي بقى الاسبوع الجاي عشان ما نعملش كوتش. ف ممكن جدا الاسبوع يعني ما يعديش عليه اسبوع تبقى الكوتش. بس في ملاحظه بقى انه الكلام اللي في هذا كله فيه اختيارات يعني انا مختار اعمل عمليه دلوقتي لا انا استنى ما اعرفش ايه مش دايما بيبقى عندك الشويس experiences. So even I experiences, I am just an event. I will have a certain rather focus here learning experiences technique. Next to me, so I can decision. The awareness technique is actually awareness. Show them a little pattern that is cheating. For them to be child-based in affiliation. ومن أشهر ده من الموبيلينج زي الجيم بتاع الفتح فتحة زي الجيم كده بالمشهر هنا وتخش في السلين اللي هو بين الموبيلينج شغل والوورد اوف سيس and then you detect الوورد اوف سيس من الموبيلينج شغل وده كنت بتاعنا بتطلع بيه وبعدين دلوقتي فاضل لك الموبيلينج تشوف شكله عامل كده ترجع الحياة بقى وتعمل ايه كونستراكشن اوف الموبيلينج نهاية العملية بيبقى عامل كده ده اسمه وبين السكتوري العملية دي بتحط الكلام فين؟ يعني لو انت عايز تحط الكلام رش بلاد فاسل طب عشان تعمل ايه ممكن؟ حط الكلام فين؟ وراح يقول له عايز فين؟ الروس بتاعت المدرسة هناك يعني فين؟ ها؟ الفكرة كانت ايه؟ هو طالما الست دي كده وبيرنجز هو اللي كده وبيرنجز الشعب مستنيش كده لما تفتح مصر العين. انا بقى احكي لكم القصه وبعدين القصه دي بعد ما احكي لكم هناخدها ونحطها في صوره نقط عشان تبقى قابله للاستعمال يعني. القصه كلام احكي لك عليها فيها very high suspicion of ovarian malignancy او تكاد تكون متاكد انها ovarian malignancy لانها كبيره في السن بوست منبوزر وبحط على ايه فات بيضم كسواري باي لاترال وحته سوليد وحته سيستم وتندر ومعاه اسايتس منظر كده بتاع ovarian malignancy بس لكن كل الانفستيجيشن بتاع عباره بما فيها الانفستيجيشن اللي هي في ليكت الكورة فيريا انا بروجنوستيك ايه خلاص مش كتير بتاخد وقت تحضيرها او يعني بتحتاج مش وقت كتير بس بتحتاج ماني وخصوصا الناس انها فيري وكمان هيتعمل لها اكستنسيف سيرش يومها هتروح مصر معانا معانا شخص معين اللي هو مين؟ الدكتور بتاع الهيمتولوجي هتنيل البيشنت وهتفتح بطنها من اول لغايه البطن كلها تبني الدبنة بالدبنة بعد ما كمل لو معاك كمل لغاية تبني الدبنة كلها تمام هتبتدي تعمل في اكسبلوريشن أول خطوة هتعملها ممكن بمجرد ما تفتح البطن تلاقي الأسيت فلود قد يكون الأسيت فلود ده بلاد نعمل فيه إيه ده؟ ناخد منه عينة ونديها للدكتور بتاع الهيماتولوجي يروح يعمل لها الهيماتولوجي يوقفها تتعمل واحنا جوه وسط العملية وإذا ما لقيتش هعمل حاجه اسمها بنتونيه الفرش هجيب ازازه محلول بس وادخلها جوه بطن العيانه ونغسل شويه وبعدين نرجع نشرب تاني اذا لقى الدكتور مالجنت سيل البريتونيه الفرش يبقى ده اسمه بوزيتيف بريتونيه الفرش طبعا يعني ايه بوزيتيف فور مالجنت سيل يبقى ده السيجنفكت بتاعه يكون اكزاكتلي زي ما يكون في مالجنت سيل في عوضة ما تقرا مالجنت سيل فور بوزيتيف بريتونيه الفرش خلاص كده فهمت بعد كده نبتدي بقى اكسبلورنج كل الابدومينال والسيرك بوست يعني المفروض الواحد بقى يشوف اليوترس والتيوبس والبارامتريا والمش عارف اليورين البلاتر والريكتم والكيدنيز والليفر ومش عارف والستمك وكل ده فابتدي افتح ولا ابتدي افتح؟ ايه رايك؟ يعني ابتدي الاول باليوترس وبعدين البوكس وبعدين الاوبريس وبعدين كل الميتريك ستراكشرز ونطلع ولا ابتدي بالليفر مثلا ازاي؟ فطبعا لازم هبتدي بالليفر وانا هعرف ابص ان انا اقدر يكون طالع من الكوبري لا ده الظهر ده بين المفروض الناحيتين استنى ده طالع شويه على التلفزيون وبعدين في الاخر بعد نص ساعه ولا كده يمشي عكس الخطوات لو لقيت الليفر ده كده تبقى خلصت من اول عام ستيج فور خلاص مش كده بس فاحنا وي ستارت اكسبلورينج الابدومينال والكالسيوم فورجن في المندوب يعني بندور على الستيجز of the peritoneum with momentum, we have to be naive and to do the pathology لو جري مننا من الفاتكس بلاش نعالجها، ich nie, wovor viel noch hast. Kann ich mal die Banken. Die Banken. Die Banken, ja, die Nummer da Banken. Wir sind der Chief mit No, aber keine Nummer Banken. Ja, die alle Adressen, das sind alle Regeln. Die Chief, alle Adressen. Der ist direkt schon angeschaut. Ja, ihr könnt sich nicht sagen, ihr kommt mit dem Minister raus, aber es sind die Chance, glaube ich. Das ist ein Chance, mit dem Minister. Es denkt die EU vor, mit China alle Adressen. Hier muss ich sagen, alle Adressen machen wir dann. Ja, das war was schon mehr, ja. Da war wahrscheinlich schon mal eine Halle, die man. Ja, hier war schon wieder, aber es gibt keine Geld. Denn die Halle, das ist auch schon nicht geschehen. Nur für uns sind die anderen noch Jürgen für Leben. Was haben wir denn in Chile? Hat Chile von Lob. Chile Lob, aber ich habe dann Chile war. Wir brauchen die Geschichte, ja. Ich habe dann Lob, das ist die Lob. Aber wofür die anderen nur noch Jürgen für andere Kurse Lob. Und dann ist auch Peer Receptable Disease. Ja, die ist sehr Covid Infection, mein Quatsch. Nur für uns die Indoor einmal gelesen, mehr auf Horror-Orte Klimpfen. عشان ما نعرض مصر مش حصل عشان ابو نابل كامل لان انا لا نقول بتاع مين لان اقول ما ينفعش عشان الكلام ده لما تيجي تنقص على وضع النون هاز غير ريسبتبل ديزيز كان في حاجات ما اقدرش اشيلها اشيل على قد مصر واحاول ان الترتيب ده يبقى اقل قدر ممكن احاول ان انا اجيب اقل حاجه ممكن كل ما تسيب يعني حاجه حجمها في الاخر اقل من 2 سم كل ما يبقى كويس يعني انت لو نجحت في معامل حاجه كويسه قوي قوي لو سبت ليش الصغيره اقل من 2 سم. الكلام ده ينطبق على ستيج ايه وايه؟ ليه وفور خلاص يبقى سام اب الكلام ده. ستيج 1 از دايركتلي ده تاني واحد كويس. ستيج 2 راديكال اوبريت. ستيج 3 وفور ايه برضه؟ ده باختصار. ليه بقى؟ لان دول علاجهم لسه ما اكتملش، دول هيطلعوا من عندي ها؟ روحوا لمين؟ دول هيطلعوا من عند الاهل يروحوا للدكتور اللي هيديهم كيمو ثيرابي. او possibly بعض انواع الريدو ثيرابي. فالعيانه دي علاجها مش كامل كده. طب السؤال دلوقتي لما يقعد موضوع فيه كيمو ثيرابي وريدو ثيرابي، طب ليه بتعمل العمليه؟ ده بالعكس، ده بعمل العمليه دي عشان اقطع السكه الكيمو ثيرابي. معظم الملكه السيريان هارفاريان كيمو ثيرابي بس هي الفكره في حاجه عشان تدي الكيمو ثيرابي للتيومر قد كده هتدي معاها جرعه قليله صح فانت بتشيل التيومر على قد ما تقدر ده يمكن كونسبت غريب عليك معظمكم في البحث ان الملكه السيريان لازم تتشال وتتشال وتدي مارجن حواليها مش عارف قد ايه وما تسيبش ولا خليه وراك لا مش هو كده هنا عايزين نبص للموضوع بشكل يعني ليه اكتر يعني هنا انا بشيل على قد ما اقدر علشان اسيب حاجه بسيطه خالص خالص تبقى او يعني بسيطه حاجه يعني قليله الكيمو ثيرابي يقدر يجيب معاها بس ويبدو ان الحاجه القليله دي في حاجتين بيقولوا ان السايز لا يمكن نصي ان انا فاكره كويس قوي اساس الفحص ان هو هنا فرعين حاطين ده في ستيج واحده وده في ستيج واحده الليجنز اللي حجمها اقل من 2 سم بتجيب نتيجه كويسه كبرت عن 2 سم بقى لا مش هتبقى يعني كويسه قوي وعشان كده احنا بنحاول نشيل ويعني ما نسيبش حاجه تكون اكبر من 2 سم. فهمتوا مفهوم العلاج دي؟ هقدر دلوقتي بقى اخش شويه تفاصيل في العمليه. في العمليه دي ريكومندد فخلي بالكم عمليه تحت لكل الملك الكبير ايا كان الستيج كلهم فتح بطنهم واتعمل لهم ستيجنج لفرات بالمره كلهم بيتشال لهم الابندكس. هو طبعا الابندكس مش بيتشال والبيعنة هو الابندكس بيتشال لانهم لقوا ان هو كومن سايد فور متاسفت من الاوبين بلينك هو ما زال برضه الابندكس قريب من الاوبين فزي ما الانفكشن ممكن يروح من الابندكس الاوبري البلينكنسي ممكن تروح من الاوبري للابندكس غير شيء وبعدين يعني هو في وسط عمليه زي دي تلاقي ناوي تشيل الابندكس فطبعا يبدو فيري لوجيك ان الابندكس يتشال الحاجه الثانيه اغلب الاتشال المومنتم The force of the resistance is the abandon. The point is no momentum that shape is divisa. The momentum is the OIS of momentectomy. Mento in the momentum is the common site for resistance. Yeah, it's here in the very particular case that the level of good resistance is the item of the momentum. But I'm a logic to why he shape the momentum. I am able to add to the morbidity سنتين وبعد 3 سنين نبقى نشيل بقى كل اللي كنا عايزين نشيله. عشان التيومر يبقى لو جريد مالجنسي ممكن تعمل كده، بس الشروط بقى ايه؟ لازم يكون 1 اي ومش اي حاجه غير 1 اي. اول حاجه بعد 1 اي هي 1 بي. 1 بي معناها ان التيومر موجود فين؟ بوز اوبري. فهشيل بوز اوبري هتكلم منين بلا مره. طب اذا شلت 1 اوبري وسبته هل يعقل واحده يبقى عندها مالجنت تيومر في الاوبري واسيبها 3 سنين؟ لازم تكون 1 اي بس مش اي حاجه غير 1 اي. اي حاجه بعد كده يبقى خلاص معلش سوري ما عنديش حاجه ثانيه اعملها. كويس؟ لازم تكون 1 اي ولازم تكون التيومر او لو جريد مالجنت. محدش هيهزر مع التيومر هايلي مالجنت. كويس؟ ولازم البيشنت تكون اوف يانج ايج. يعني ما جت وقت ما تجيب واحده عندها 60 سنه ولا عشان الاوبري دلوقتي وبتعاني مع 3 سنين تشيل الباقي. حاجه مالهاش اي معنى. فلو اجتمعوا الثلاث شروط دول ان البيشنت از يانج والتيومر از اوف لو جريد مالجنت ويا دوب ستيج 1 اي ممكن تشيل الاوبري وبعد سنتين ثلاثه او بعد ما يبقى عندها طفل او اثنين تبقى تشيل بقى كل اللي كان موجود. تابع الكلام دول شويه. الناس اللي هم مشوا من عندنا وراحوا عند الدكتور بتاع علاج الامراض. دكتور علاج الامراض كتب لهم حاجه من اثنين، يا كيموثيرابي يا ريديوثيرابي. معظم الاحوال كيموثيرابي، والكيموثيرابي اهم دواء فيها او اشهر دواء اسمه سيت بلاتينم. في مليون دواء. بس هتلاقي السيت بلاتينم ده هو من اهم الحاجات اللي بتستخدم في علاج الماليجنت كوفيد. سيت بلاتينم دي بيوز الون او بيخش في التركيبه او كومبينيشن كيموثيرابي يعني، بس هو ده اكتر واحد بيستخدم. في حالات معينه اللي هي التيومر بيبقى ريديو سنسيف، دول هياخدوا ريديو سنسيف. مين الريديو سنسيف؟ هم الاثنين اللي هي اللي هم بيجوا بيه. جرانيولوز سيل تيومر وديجيتال تيومر. دول هيروحوا هياخدوا الراديشن. بس الراديشن هنا بيبقى اسمه موفينج ستريب تكنيك، يعني راديشن على ستريبس كده على الخط، يعني راديشن النهارده الحته دي واللي بعدها الحته السمحاء والحته السمحاء. ياخدوا جلسات راديشن. المهم بقى الست دي حكيت تجيب بقى انت ما تسمعش عنها حاجه مثلا سنه ونص ولا بتاع وبعدين ترجع تظهر تاني عندك بعد سنه ونص. ايه اللي جابها؟ جت الاسباب اولا انت الدكتور الخطيب اللي شرح طبعا على العمليه راجعه للدكتور الاصلي. كويس؟ ثانيا الدكتور بتاع علاج الامراض كيموثيرابي ولا ريموثيرابي قال لها احنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا ارجعي بقى لفلانه ولا فلانه اللي بعده. صح؟ ثالثا هي عندها سؤال في مبتدا هي محتاجه اجابه كمل ولا في حاجه تاني؟ مش كده؟ عايز تعرف هي ممكن ولا لا؟ في عمليه كبيره قوي وما اعرفش ايه وكانت علاج كيماوي وبتاع وفي الاخر عايز اعرف احنا فين دلوقتي؟ يعني تاني ولا بتصرف؟ لازم تجاوب. الجواب الثاني هتكشف على العيان. صح؟ هل الكشف اكزامينيشن كلينيكال اكزامينيشن كده؟ هتعمل لها انفستيجيشن، تعمل ليفر سكان وبوست سكان وعارف ايه سكان وكل اللي انت عايزه وسي تي وكل حاجه. هل ده كده؟ هو مش ممكن يبقى في موديول الموديول مثلا قبل الفحوصه ولا اضرب؟ مش في مايكروسكوبيك ليجنز يو كان نيفر بي شور 100% انا عارف ايه اللي اقدر ابقى متاكد منه. امشي في يعني انت رجعت بعد سنه ونص مثلا في الحفله لقيت في موديول في الليفر او كان في ابضان من المال دي خفت ولا لا؟ دي هتعمل سكتة فاليال سكتة. فاليال سكتة يعني سكتة روكسين. واهم سكتة روكسين هي الاخايد بتتشفت مره واثنين وثلاثه والكشافيا اللي يدوم هايبر اليكتريشن. هم دول السكتة اللي بتجيب كنترول. ما عنديش حاجه اعملها غير كده. مع عمليه عملنا كيموثيرابي خدت خلاص ما عندكش حاجه ثانيه. فالبيشنت اللي بترجع بعد ما بتخلص السيشن بتاعت الكيمو والريديو لو كان فيها كلينيكال ايفيدنس ديزيز تبقى دي خلاص فرقت سليم. انما لو شكلها ظاهريا كده سليم شكلها ظاهريا سليم مش هقدر ابقى متاكد انها سليم. ممكن يطلع فيها ليشنز صغيره هعمل انفستيجيشن برضه يمكن يبقى فيه ليشنز صغيره. امال هعمل ايه؟ هعمل حاجه مستغربه جدا جدا جدا حاجه بتحتاج لوب نفرات تدخلها تاني نص العتاب ترجع تفتحها تاني زي اللي عملتها من سنتين. طب واعمل ايه في العمليه دي؟ اعمل نفس دي جدا، لان دي واحده اوريدي كبيره من السيستم وكانت عندها ملك وتعاملها انتنسيف، وخلي الكيموثيرابي لما اتقلب عايز يرجع تعمل كده تاني هو مش اختبار، هو مش بيعمل حد عمليه بالعكس، انما العمليه دي بتتعمل عشان اعرف ارد على السؤال، اي سؤال كمل ولا لا؟ محتاجه حاجه تاني؟ اه مش محتاجه حاجه تاني. هل العمليه دي بتتعمل ليهم كلهم؟ لو جاوبت ضد كويس بتتعمل ليهم كلهم ولا لا؟ لا ما بتتعملش ليهم كلهم، بتتعمل فقط اللي شكلهم ايه؟ اللي شكلهم فري، انما اللي واضح فيهم انهم عندهم ديزيز سواء واضح في كلينيكال انفستيجيشن او الانفستيجيشن الريتوري اللي انت بتعمل عمليه اللي شكلها سليم عند العمليه. في الاخر في العمليه دي هلاقي حاجه من دي، يا هلاقي انها سليمه تماما من كل حاجه تبقى خلاص كده كفت، يا اما هلاقي انها فيها ريزيديوال ديزيز بسيط